السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، لازلنا نعيش القرآن، نعايش آياته، نتدبر كلماته. لازلنا أيها الكرام الأحباب مع هذا البرنامج الذي نتناول فيه جزء عما يتساءلون، لأنه أكثر ما يتلى وأكثر ما يسمع. ولازلنا مع سورة نعيش بها القيامة، وأنا أريدك، وهذا هو بغيتي من هذه اللقاءات، أن نعايش القرآن، لا أن نفهم الكلمة ومعناها وفقط. فلازلنا نحاول أن نعيش وكأننا في القيامة مع سورة التكوير، التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. اقرأها بقلبك، عيشها بجوارحك، تدبرها بكل فهمك، لعلك أن تعيش القيامة فتقف فترتدع، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. مضى بنا الكلام عن شيء مما يحدث يوم القيامة من خلال هذه السورة مع هذه الأحداث الكونية، 12 حدثا كونيا، هو انقلاب كوني حقيقي سيحدث يوم القيامة، ومضى معنا بعضه، ولازلنا مع قول الله جل وعلا: وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. عش معي في هذه الكلمات والإنذار من رب الأرض والسماوات، تصور يوم يحدث ذلك. إيه اللي يحصل يا رب يوم القيامة؟ لما الكون يتغير، والسماء تقع، والنجوم تنكدر، والشمس تلف وترمى بالأرض، والأرض كلها تتمسك مع الجبال، تتنفض، تتضرب، تدك، والناس تبقى في قمة الرعب. إيه اللي يحصل؟ وإذا العشار عطلت. خلي بالك، ربك ما قال هنا وإذا الناس أرعبت، لا، ده عبر عن حاجة، دليل على إن أنت هتبقى في قمة الرعب. وإذا العشار عطلت، العشار اللي هي النوق العشراء، أو التي بلغت شهرها العاشر، وهذا أغلى ما يملكه العرب. عارف حضرتك ممكن تبقى أغلى حاجة بالنسبة لك دلوقتي العربية البي ام اللي انت ركبها، العربية البي ام اللي انت جايبها بستة سبعة مليون، اغلى من شركتك، واغلى من بيتك، واغلى، ومسك العربية دي عربيتك، دي روحك. اهو يوم القيامة العربية دي ولا حاجة بالنسبة لك، هتهرب وتسيبها، بتقع سيل بياخدها، بتتدمر. نفسي نفسي، هو ده اللي بيحصل يوم القيامة، من شدة الخوف والرعب محدش هيبص على اي حاجة بيملكها. العمارة بتاعتك دي اللي انت لو لقيتها بتقع، اللي انت شقيت 20-30 سنة في أوروبا وفي أمريكا وفي الخليج عشان تبنيها، وفجأة جه زلزال بيهزها، بتجري بس تنفد بجلتك، تأخذ ما خف وزنه وغلى ثمن، أو بس ما تاخدش حتى خالص، وتجري تهرب بنفسك، تقع العمارة وانت تنجو. ما تبصش للعمارة، بتهرب، ما تحاولش، والزلزال بيحصل تمسك العمارة عشان ما تقعش، بتهرب عشان انت ما تقعش عليك، ما بتتفتش إليها. يوم القيامة أشد، هتهرب وتسيب العشار وتسيب العربيات وتسيب العمارات وتسيب السيارات وتسيب المال وتسيب العيال وتسيب الذهب والفضة، هتسيب كل ده وتهرب ليه؟ الأمر شديد. الله جل وعلا يقول وإذا العشار عطلت، يعني أهملت، يعني تركت، وهي أحب شيء لأصحابها. كان العرب أغلى حاجة بالنسبة له الناقة العشراء اللي هي بلغت الشهر العاشر، يعني خلاص هتولد، هتجيب ولد، هيزيد الفلوس بتاعته، وفي نفس الوقت وهي عشراء بتجيب لبن، بياخد اللبن بتاعها ويشرب ويشرب ويستشفي ويتداوى، فدي كانت أغلى حاجة. فربنا أعلم أن القرآن يخاطب به العرب يقول له اللي انت شايفه ده وانت وشايفه بالنسبه لك غالي هتهرب وتسيبه. عشان نعيش الايه دي برضه، وربنا يقول واذا العشار عطلت، حط برضه كلمه تحت كلمه العشار كده عشان تفهم فهما. واذا السيارات عطلت، واذا العمارات عطلت، يعني ايه عطلت؟ يعني اهملت وتركت. واذا المليارات تركت، واذا الخزائن اهملت، وإذا السيارات احترقت، وإذا الأبراج سقطت، وإذا الناطحات وقعت، ناطحات السحاب، كل ده ولا أنت بتنتبه له من شدة الموقف، من هول ما يجد الإنسان. حضرتك لو حصل زلزال وبتهرب عشان تنقذ نفسك، بتبص أنت على العربية ولا على العمارة ولا بيت نفسي، تلحق بنفسك الأول، تنقذ نفسك الأول. سبحان الله، أو يوم القيامة أشد درجة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء سواء، ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، من شدة الموقف الست عريانة قدامك ولا بتبص، والرجل عريان قدامها ولا في دماغها من شدة التأثر. لا لا، ده أنا هقول لك أكتر من كده، مش العشار اللي عطلت أو أهملت وتركت، ولا الفلوس اللي أهملت، ولا العمارات اللي سقط، لا ده حضرتك، ده عيالك، ابنك الرضيع اللي في إيدك اللي أنت لسه والداه وبتقربيه من صدرك، هترميه وتهربي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مش زلزال، ده زلزلة في يوم الساعة، في يوم القيامة كله هيتزلزل. يوم ترونها، اللي عاوز يشوف يوم القيامة بقى يشوف هيحصل ايه. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة الموقف وشدة العذاب وشدة الشدائد والعرصات، اللي الرضيع اللي في ايدك هترميه وتهربي، اللي بتولد هترمي مولودها ينزل منها وتسيبه وتجري. مش بقى هتسيب بقى فلوس، ولا تسيب الناقة العشراء، ولا تسيب السيارات، ولا تسيب الدولارات، هتسيب كل حاجة هتجري، لأن يوم القيامة يحصل كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم، اسمع الحديث ده يمكن أول مرة تسمعه، تقيء الأرض، تقيء، عارف القيء اللي بيرجع يعني بيستقيء. النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بقى بتطلع بتستقيء، اللي بيرجع بيطلع اللي جواه، الأرض برضو بترجع بتطلع اللي جواها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقيء الأرض، إيه طلعت الأرض إيه؟ شوف بقى، شوف تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان. يعني الأرض تطلع ذهب زي العمود بتاع المسجد كده، عمود البيت، مش جرام ولا اتنين ولا سبيكة، ده عمود ذهب طالع وزنه 10 طن ذهب جاي قدامك. تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان. فيجيء القاتل السارق مقاطعة السارق طبعا فرصة يسرق ده ده ده طن ذهب أطنان ذهب يسرق عشان يعيش لا لا لا طب اللي قتل ابن عمه عشان الميراث واللي قتل أبوه عشان الميراث واللي قتل أمه عشان يشرب فلوس وياخد مخدرات وياخد فلوسها وياخد مخدرات واللي سرق واللي قطع واللي سرق بنك واللي قطع طريق كل ده عشان الذهب والفضة طب شوف هيحصل ايه وليه واللي خصم ولاد اخوه وسرق ميراثهم وما كلمهمش واشتكوه في المحل كل ده حصل كل ده عشان شويه فلوس طب الفلوس دي لو طلعت يوم القيامه ذهب وفضه تقيء الارض افلاذ اكبادها يوم القيامه امثال الاسطوان فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت معقول عشان ده اللي مرمي الان ومحدش بيبص له واهمل ومحدش مهتم بيه انا قتلت عشان ده هدخل جهنم عشان ده هو اللي ما عادش يسوي حاجه يجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي شوف بقى النبي قال ايه ثم يدعونه فلا ياخذوا منه شيئا هي دي اذا الاشاره وطلت يعني اهملت وهكذا كل الدنيا هتهمل ليه الامر اشد ده انت تطلب الفداء لو انت تملك اصلا ملكك الذهب ده كله قول يا رب ياخذوا كل الذهب بس انجو من النار انجو من النار لو ان له ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم سبحان ربي العظيم فالله جل وعلا وأنا أريدك أن تعيش كلام ربك في يوم القيامة إن يوم القيامة ولا هتبص لفلوس ولا تهتم بعيال هتهمل كل هذا وتتركه والله بين لك دليلا أنك ستترك كل غال لك كل غال تملكه ورا ظهرك مش مهتم بيه أصلا بتهرب عشان تنجو ولا في نفسك شيء له خلاص كل حاجة راحت هتبكي على إيه بأي غنيمة يفرح خلاص ما عادش غنيمة فإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت برضو لا زال الله جل وعلا يريدك أن تستشعر هول الموقف شدة الموقف إن أنت مش مهتم إلا بنفسك إن أنت مش خايف إلا من ربنا ما أنتش خايف من أسد على يمينك ولا من نمر على شمالك ولا من فهد قدامك ولا من سبع جاي وراك مع أن دول محشورين فيك لازقين فيك بس أنت مش قلقان منهم ليه هم أصلا مرعوبين خيف من ربنا وأنت تخاف من الله يوم القيامة فالله جل وعلا يقول وإذا الوحوش حشرت يعني جمعت وهذا الراجح من الأقوال قيل إنها اختلطت وقيل إنها ماتت لكن القول الراجح كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ربنا يجمع الوحوش ليه لما الأسود تتجمع والذئاب تتجمع والكلاب تتجمع والقطط تتجمع والكائنات كلها تتجمع فين فين في أرض المحشر نحن هنموت من خنقة لولا أن الله ما كتب عليهم الموت لماتوا من الزحام فالزحام يخنق الأنفاس والعرق يكاد أن يغرق الناس لولا أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ما عادش يموت خلاص بيموت بيغرق بيموت من الخنقة بس مش هيموت مش هيموت وإذا الوحوش حشرت حتى لو مات من الرعب رعب ايه هو خايف من ربنا مش من غيره لان الوحوش نفسها خايفة سبحان الله الله جل وعلا يقول وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحي مفيش حاجة ماشية على الارض بقى قول لي بقى اسد قول لي سبع قول لي جمل قول لي قطط اي حاجة ولا حاجة طايرة فوق في السماء من اول بعوضة ولا ذبابة ولا ميكروب ولا نسر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله سبحان الله، ربنا ما قال يبعثون، هم يبعثوا صح، بينما قال يحشرون يعني الزحام. سبحان الله. انا عايز بس تتخيل لو انت اتحبست مع اسد، اسد نط عليك وانت قاعد في العربيه لوحدك، تخيل كده، اسد نط عليك وانت قاعد في العربيه مش عارف تتحرك، والاسد نط عليك برجليه وايديه وراسه وقرب منك، شوف قمه الرعب. لا لا، الرعب اشد من ذلك، لان الاسد محصور جنبك مرعوب هو كمان وخايف من ربنا. هو خايف من ربنا ليه؟ من عدل الله ان يحشر كل هذه الدواب والكائنات لياخذ الحقوق منها لبعضها، مع انها في الاخر سيقال لها كونوا ترابي كونوا ترابا، فيود الكافر ان لو كان كالكلب ليكون ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يا ليتني كنت كلب ابقى ولا سبع اموت زيه وابقى تراب زيه. لكن عدل الله جل وعلا ان يبعث الخروف اللي قرن نطح خروف ثاني مالوش قرن، يبعثهم الاثنين يوم القيامه عشان يقتص لهذا الخروف الذي ظلم اخاه الخروف يوم القيامه، يقتص منه ثم يكون لهم كونوا ترابا. ليه؟ ليثبت الله جل وعلا عدله، ليعلم الناس انه لن ينجو ظالم يوم القيامه ابدا. مش مساله ان قتل وما تعرفش وعدت القتله، ولا سرق وما تشافش وعدت السرقه، ولا قطع وما حدش خد باله، ولا عمل اي سوء ومحد، لا حاجه بتضيع عند ربنا. كل سيبدو امام الله جل وعلا. الوحوش تحشر يوم القيامة تجمع، كما قال تعالى في آية أخرى والطير محشورة، هتحشر يوم القيامة ليه؟ عشان يحاسبها الله. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة يوما فإذا معزة تنطح أخرى، معزة ناعجة ولا معزة بتنطح تانية، فقال النبي للصحابة أتدرون فيما ينتطحان أو تنتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم، ما نعرفش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. عشان تعرف ان فيش حقوق، يا اللي اتظلمت، يا اللي فلان ضربك ولا ادك بالألم ولا هزاك قدام الناس ولا زعلك، ده ما بيضيعش، ده في يوم القيامة مؤدات الحقوق. الوحوش نفسها هتحشر ويؤخذ الحق منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، اسمع دي، لتؤدن الحقوق إلى أهلها. يعني الكلام ده بدي الوحوش عشرت عشان تعرف ان انت زي الوحوش هتحشر برضه، ربنا هياخذ الحق من الوحوش اللي ظلم اسد كل غزاله ولا غزاله نطحت اختها تاني لغزاله، الحقوق دي هتؤدي يوم القيامه عشان تعرف ان انت تدور عليك. لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها، فانت من باب اولى، سيؤخذ الحق منك يا من ظلمت وتعديت وأسأت، سيؤخذ الحقوق منك يوم القيامة. كل ذلك لتخاف من الله بالغيب، أن تؤخذ على حين غرة وأنت في غيك وأنت في ظلمك. وإذا الوحوش حشرت، سمعنا اليوم، وإذا الأشعار عطلت، الكل سيترك كل شيء. وإذا الوحوش حشرت، لأنه سيسأل عن كل شيء كما جمعت الوحوش لتسأل ثم تكون ترابا، أما أنت فستحشر في يوم الحشر لتسأل عن كل شيء، ولكن إما جنة وإما نار. نسأل الله الجنة ونستجير به من النار، نسأل الله الجنة ونستجير به من النار، نسأل الله الجنة ونستجير به من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.